هنا عاصم ايضا استطاع يصل للابن السادس فقتله امام اخته ثلاثة. وسقط اللواء للمرة السادسة. وجيش الكفر في منتهى التزعزع من اللحظات الاولى للمعركة. ثلاثة لما رأت اثنين من اخوانها يقتلون امام عينها على يد عاصم. وانك عاصم هو الذي فعل هذا بكل اخوانها. هو اللي قتل ستة من اخوانها. فاقسمت. قالت من يأتيني برأس عاصم? من يأتيني برأس عاصم? اشرب في جمجمته الخمر واملأ رأسه ذهبا لمن يأتيني به. هذا مكافأة من يأتيني برأس عاصم اعطيه ذهب املأ رأسه ذهب. فاشتد الضرب على عاصم. يريدون المكافأة يريدون الجائزة. وعاصم يقتل فيهم واللواء ساقط الان عند الكفار. بينما هذا القتال يحدث استطاع واحد من غير بني من ابناء ابي طلحة لكن من بني عبد الدار حمل اللواء للمرة السابعة. الان الكفار لما شافوا هذا بعض قادة الكفر قالوا هذا امر اذا لو استمر مصيبة فخلونا نشغلهم. بما نشغلهم قالوا كما يهاجمون لوانا نهاجم لواءهم. فاعدوا مجموعة وصار الهجوم على مصعب بن عمير رضي الله عنه. وبدأت معركتين في نفس الوقت. معركة حول لواء الكفر ومعركة حول لواء الاسلام. ومصعب ثابت ما يتزعزع المسلمين يدفعون عنه يقاتلون عنه حتى ما يسقط اللواء والكفار يدافعون عن حامل اللواء. استطاع الابطال الثلاثة حمزة وعلي وعاصم للمرة السابعة ان يصلوا الى حامل اللواء فيقتلوه فيسقط اللواء للمرة السابعة. واهل الكفر في منتهى الاندهاش ماذا يحدث اللواء المسلمين ماذا قائم ما يتحرك. استطاع واحد من بني عبد الدار ان يحمل اللواء للمرة الثامنة الان وصعد لواء الكفر مرة ثانية واستمر الضرب على لواء الكفر واستمر القتال في امام مواطن اخرى. حدثت مجموعة من الاحداث اثناء هذا القتال في اماكن اخرى من المعركة. بينما معركة الالوية تشتعل كانت هناك معارك اخرى ايضا تشتعل. من هذه الامور ان سعد بن ابي وقاص وكان راميا كان قرب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم واقف خلفه ويعطيه النبل. النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه النبل ويقول ارمي ارمي بابي انت وامي. يقول سعد فوالله ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم اباه وامه لاحد غيري. ما قالها لاحد غيري. فما كان يضرب الا ويصيب. اما يجرح او يقتل الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم يناوله ويضرب. والنبي صلى الله عليه وسلم فرح برمي سعد. فكان من شدة حماس النبي صلى الله عليه وسلم انه يخرج. يظهر نفسه. فكان سعد يقول له يا رسول الله لا يضربوك لا يصيبوك انزل. فكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. من الذين قتلوا اثناء المعركة من الصحابة حنظلة رضي الله عنه. حنظلة لما النبي صلى الله عليه وسلم نادى بالخروج للقتال وصل اليه الخبر وكان ما زال في عرس سوى المعرس. فخرج وهو جنب ما اغتسل. فلما دخل المعركة قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه غسلته الملائكة. طهرته الملائكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بعد المعركة يقول غسلته الملائكة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم التفت عنه قال لما التفت عنه يا رسول الله؟ قال إن معه زوجتاه من الحور العين. فسبحان الله في لحظات أخذ الشهادة. من الذين أيضا كانت لهم قصة مخيريق. هذا كان من اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم خرج للمعركة يوم الجمعة. بعد صلاة الجمعة خرج للمعركة. الاستعدادات تمت في الليل يوم السبت حدثت المعركة. مخيريق كان في يهود. في ذلك اليوم ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه الإيمان. فنادى في يهود. قال والله تعلمون أنه هو النبي المذكور عندكم في التوراة. فقوموا وقاتلوا معه. وكان عالما عندهم. فأرادوا أن يعتذروا. قالوا يا مخيريق اليوم سبت. وتعلم اننا الله حرم علينا القتال في يوم السبت. قال لا سبت لكم. تتركون النبي قاتل. وخرج. ودخل المعركة وقتل فورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنة من يصلي لله صلاة واحدة فلينظر الى هذا. ما صلى ولا صلاة اسلم دخل قتيل دخل الجنة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخرج ويستعد المعركة اراد الخروج. فابنها قال يا ابتاه يعني انك اعرض والله قطع عنك القتال. قال اني اريد ان اطأ بعرجة في هذه الجنة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم واصر على الخروج فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج فقتل في هذه المعركة شهيدا رضي الله عنه. من الذين كانت لهم قصة كذلك رجل اسمه قزمان واحد من الصائب من المسلمين ابيا بلاء حسنا كان اذى الكفار اذى شديدا وقتل فيهم مقتله. فالمسلمين كانوا يمدحونه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مدحه فقال هو من اهل النار. تحجب الصحابة قال من صار مسلم ومقاتل واذى الكفار؟ فقال هو من اهل النار. فواحد الصحابة يقول تحجب كيف؟ يقول فتبعته كنت حواليه في المعركة اشوف ماذا يحدث لو تجرح طعن في المعركة فما صبر فاخذ حديدة فضرب بها نفسه انتحر فقتل نفسه. والانتحار المنتحر الذي لا يصبر ويأس من رحمة الله مصيره الى النار والعياذ بالله. فهذا قتل نفسه ما صبر. علي بن جابر رضي الله عنه اوفى بحق السيف نزل فيهم ضرب يضربهم ضرب السيف حتى فعلا وجه السيف. يقول كعب بن مالك لما ابو رجان اخذ السيف يقول اردت ان اعرف كيف سيصنع به هل فعلا راح يوفي حقه. فيقول حرصت ان اكون قريب منه في المعركة اشوف ماذا يفعل. وكان متجر بالحبيب رضي الله عنه. يقول فاخذ يقاتل واحد من الكفار اثناء القتال وهو يقاتل هذا الكافر الكافر شاف الموت ففر هرب. فتبعه ابو دجان رفع عليه السيف فنزل به ضربة واحدة على رأسه فمن قوة الضربة التي نزل بها ابو دجان على رأس الكافر شق نصفين وصل السيف الى الخيل وسقط الكافر نصفين. فرفع ابو دجان الخيل التفت على كعب على كيف ترى يا كعب شغل شغلين هذا قتال ابو دجان رضي الله عنه يوم واحد. من الذين ابلوا بلاء عجيبا الزبير ابن العوام رضي الله عنه ذلك ان واحد من الكفار كان مدجج في الحديد راكب فوق بعير وعنده سيف طويل سيف طويل صعب القتال فيه هذا متقن القتال في السيف الطويل راكب فوق بعير ومدجج في الحديد لا النبل ينفع معاه لا رمح ينفع معاه ولا هم قادرين يقاتلونه وصل اليهم ولا يصلون اليه. فقتل من المسلمين 9 هذا الكافر حتى المسلمين بدوا يهربون عنه يبتعدون عنه ما هم قادرين يعملون. فراح واحد من الصحابه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله شفنا حلو اذانا. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابه قال من يخرج له؟ فما قام احد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره ثانيه من يخرج له؟ فما قام احد. فقال للمرة الثالثة من يخرج له؟ فقال الزبير انا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا زبير لو لم تخرج انت لخرجت انا. منذ شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم لو ما في احد خرج لخرجت انا بنفسي اقاتله. فعندها خرج الزبير يقول فبدأت ابحث عن مقتل فيه فلم اجد ما لا مقتل ما في طريقة تغربه وبعيد من يوصل له. يقول فأخذت أتجنبه وأدور حواليه بشوف طريقة أقتله فيه ماني لاقي. ثم إني صرت خلف بعيرة. يقول فلما صرت خلف بعيرة يقول فأخذ الزبير يركض ضرب البعير صعد فوق البعير صعد فوق الرجال فوق الأغراض نزل من فوق البعير إلى تحت الأرض فأخذ خنجر وشد راسه فقتله. انظر الى قوته رضي الله عنه وبلاء في ذلك اليوم. ما زالت معركة الألوية شغالة استطاع الأبطال من المسلمين ان يصلوا للحامل اللواء الثامن فقتلوه فسقط اللواء للمرة الثامنة. الآن الكفار شعروا بالهزيمة فحمل اللواء صواب من ابناء بني عبد الدار للمرة التاسعة الان يحمل اللواء 9 مرات يسقط اللواء، هذه المرة التاسعة الآن.